والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. ونرضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وشكر موصول لهذا المسجد لجنة وإماما ومصلين، فأضع الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية 60 من سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وكما قال أهل العلم، هذا تهيج من الحق جل وعلا لعباده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحق جل وعلا أي شيء عنده بالخزائن، كما نصت الآية 21 من سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه الذهب الفضة الفوسفات الغاز الشاي البن التسالي الفول المدمس السيناء. وإن من شيء تراه عينيك وانت عايش في الدنيا دي إلا عندنا خزائن، ربنا قال عندنا الخزائن. والحق جل وعلا يمكن أن يغير حال الإنسان من الأحسن، عسى واحد يكون فقير، ربنا قادر يغير حالك ده إلى الأفضل في أقل من رمشة عين. ليه؟ لأنه هو الفعال لما يريد، وهو على كل شيء قدير، كما نصت الآية 7 من سورة الحج أو الآية 6 من سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق أي الفعال لما يريد، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ربنا قادر على كل شيء. الفقر الأطاب البشرية دي، ربنا قادر يغني البشرية دي عن بكرة أبيها في لحظة، وحتى الناس لو كانوا أثرياء ربنا قادر يفقرهم في لحظة، بل حتى الأحياء حاليا في الدنيا دي ربنا قادر في أقل من رمشة عين. البشرية دي كلها سفيرة الآخرة. إذا ربك الرحمن جل وعلا أي شيء يملك بالخزائن، ربنا فعال لما يريد قادر على كل شيء. بعد ربنا يهيج العباد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي واحد يسأل الحق جل وعلا من خزائنه ربنا قال بجاوبه بسيبه، ده معنى الآية: ودعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واحد قال أنا الحق جل وعلا ماني محتاج له، ما بسأله. واحد ما يسأل الحق جل وعلا تظل على ذلك، تموت من غير توبة، تمشي نار جهنم والعياذ بالله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لو واحد قال أنا الله ما محتاج لي، أنا الله ما بسأله، ما بتسأله انت الفقير والحق جل وعلا هو الغني. ربنا قال لك بعذبك بدخلك النار. ده معناه رب العزة والجلال يحث العباد أنه يسألوه. أصبح كده مش لك لمخلوق وزاله. قال لك فلان ده السر يملك مليارات. كده مش لك الصباح. قال لي يا أخي محتاجين لي مليون. أديني لي يا أخي. ظروفي صعبة. قول أداك المليون. مش لي بكرة. قال لي يا أخي الظروف ساعة تكسر أديني مليون ثاني. ثاني بديك. لا تسألن بني آدم حاجة. وسل الذي أبوابه لا تعجب. الرب يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا مش لواحدة بني آدم سري. تجي المرة الأولى والثانية والثالثة انت شغلة شغلة يا أخي. تلقى طوال شنو يغضب. والحق جل وعلا في أي لحظة قال لك تجيني. إذن الدعاء الدعاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم سلاح. أثر أبو هريرة رضي الله عنه في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. أي مؤمن صاحب عقيدة سليمة أفرد الحق جل وعلا بالعبادة رجل أو امرأة السلاح ده لازم الواحد يحتني به. ده اسمه سلاح الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. أمضى سلاح سيملك المسلم هو سلاح الدعاء. سلاح الدعاء ده يسمى سلاح شنو؟ الدمار الشامل. انت عارف سلاح الدمار الشامل؟ زمان في الزمن الغابر عرفة فرعون الوليد بن الريان لما كان حاكم مصر ومن الحكام في الأزمنة المتأخرة بوش كان حاكم أمريكا يعرف السلاح ده. ده اسمه سلاح الدمار الشامل. نوح عليه السلام لما استخدمه أرجع للآية تبع للآية الطاجر من سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتظر. أنا ضعيف يا رب العزة وجلال لا أملك رجال لا سلاح لا عتاد أني مغلوب فانتظر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر شوف الدمار ده وفجرنا الأرض عيونا فالتغى الماء على أمر قد غدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. يعني تقرا بعد ذاك الصورة بتاعة القمر وتمر بقصة نوح عليه السلام الكلام ده ذكر لك انت. نوح عليه السلام لما سأل الحق جل وعلا كان بدعو 950 سنة لتوحيد الله الناس اللي اتبعوه باروه 12 نفر فقط. تخيل في 950 سنة يدعو لتوحيد الله جل وعلا اللي استجابوا 12 نفر واللي 12 مهم معروفين. كم عدد النساء الله أعلم. كم عدد الرجال الكبار في السن الله أعلم. كم عدد الشباب الله أعلم. الجبل المهم 12 نفر لمن توجه للحق جل وعلا. شوف بعد ذاك رب العزة والجلال أغرق بعد ذاك الناس المخالفين لكلكم. بل من توحد فرعون موسى عليه السلام بالقتل آية 26 من سورة غافر وقال فرعون ذروني أي خلوني أتركوني تعمل شنو أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هنا إذا تأمل المسلم الآية وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو رب انت مالك ومال الدعاء. انت ما زال كاذب برسالته مالك ومال الدعاء. ده معناه لأن فرعون يعلم علم اليقين أخطر سلاح يملكه المؤمن هو سلاح الدعاء. لأجل ذلك فرعون كان يخاف من سلاح الدعاء وليدعو ربه. بمجرد ما سمع موسى عليه السلام هذا الوعد من فرعون لجأ لسلاح الدعاء. آية 88 من سورة يونس: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من تعرف الدعوة دي؟ لا، من دعاها موسى عليه السلام فورا شفت العملة انطمطت، الشاي اللي 10 جنيه، الشاي اللي هو بعدها 500 حديد، كل العملة في أرض الكنانة انطمطت في الحال. يعني بمعنى آخر الاقتصاد رقد خرد انتهى في أرض الكنانة. لكن الدعوة دي بعد ذلك تتبعها في كتاب الله جل وعلا آية 130 من سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ربنا بدأ بالمحاصيل بعد ما طمس العمل انتهت، مشى للجنايه واحد تلقى زارع له مثلا نخل عنده 600 نخلة، تم العام 600 نخلة الانتاجية بتاعتها 600 بلحة مكرمشة. واحد عنده نخلة في البيت ينظفها يسقيها يحرسها، تم العام الانتاجية بلحة مكرمشة، حتى البلحة اللي بيمرق ما بلح سليم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين يعني الجوع، والسنين ممكن الأيام العادية دي، وده عند العلماء يسمى خلاف التنوع وليس خلاف التضاد، المعنيين صحيحة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. تخيل واحد عنده 600 نخلة، لا من ده يحصل 600 بلحة مكرمشة، واحد عنده 100 نخلة 100 بلحة مكرمشة. بعد ده ما رجعوا للحر جل وعلا. طيب الآية 133 من سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان. سنة رب العزة والجلال جاب لهم الطوفان غمر كل الأراضي المصرية، أي خداء حرقه، الجناين حرقه، أي خضار في أرض الكنان انتهى. طبعا الطوفان لا من يأتي بعد ذاك الأرض بتزداد خصوبة، ما بيجي بالطمي. السنة البعدة مباشرة الناس زرعوا في أرض مصر، إنتاجية عالية جدا، الناس قربوا للحصاد دارين يحصدوا، ربنا فك لهم الجراد، زي ما بقولوا جراد، زي ما بقولوا غطى على الشجر كله جا من وين؟ لا يعلم إلا الله. بعد ما أدى مهمته مشى وين؟ لا يعلم إلا الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنت عارف الجراد ده بس أقل من دقيقة نزل في المحاصيل بتاعت السنة كلها، أكله وطار، انتهت محاصيل السنة كلها. بعد ما مشى أنت عارف مشى لهم وين؟ في البيوت. هذا الجراد كان بياكل المسامير، برد غارس شديد، يجي بعد ذاك الجراد ياكل المسامير يبلعها في بطنه. الواحد فجأة من الباب كان الرب قاعد الشبابيك. دي كانت مهمة الجراد. سنة طوفان ما في محاصيل، السنة اللي بعدها جراد ما خلى له محصول، السنة الثالثة ربنا بعتاك جرادة واحدة ظهرت في أرض الكنانة ما في. الناس إنتاجية وفيرة حصدوا، واحد باع المحصول بتاعه ما في. قالوا نحن مرينا بسنتين زي الزفت، محاصيلنا ما بنبيعها، دخلوها المخازن تربسوها وجابوا الطبل. أنت عارف رب العزة والجلال فك لهم السوس، السوس يدخل بعدك بأي شكل الباب، حتى المفتاح الخرم بتاع المفتاح السوس دخل به. انت عارف السوس دخل في المخازن ما خلى له حبة عيشة واحدة. ما خلى له حبة سمسم. واحد ربما خزن له 1000 شوال بتاعت عيش، فتح المخزن 1000 خيشة فاضية زي عيش يا ميزة السوس. طيب دي السنة الثالثة بعد السوس، انت عارف السنة الرابعة الضفادع. الواحد بعد ذاك ضفادع بالمليارات جات من وين لا يعلم إلا الله جل وعلا. الضفادع في الشوارع في البيوت، واحد تلقى دار يرقد جرى البطانية دستة دستتين مع جوا غاق غاق غاق. أرجع لتفسير الآيات دي، أنت عارف الواحد المصري لو احتج أن الحالة زي الزفت مما المصري يحتج. كمان في قعون خطير جدا ده، عنده أجنحة عنده خاصية الطيران، واحد بدا خشمة عشان يحتج القعون تصير له تدخلتك تسجوه في خشمة عشان ما يحتج. طيب السنة كمان الخامسة الدم. أي واحد وقف ضد عقيدة التوحيد وضد دعوة موسى عليه السلام كان داير يشرب موية ساي مسك الكوس كان الموية تبقى دم. يا نام جيبوا لنا الغداء، جيبوا الملاحدة دم. حالة ديك السيئة في أرض مصر، فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. هل بعد انصاعوا لله جل وعلا ولرسوله الكريم؟ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طيب النتيجة وين؟ النتيجة في نفس الصورة آية 137 من سورة الأعراف. ودمرنا سلاح الدبار الشامل. انت عارف الأعداء يعرفوا حق المعرفة، ده إذا عرف المسلمون كيف يستخدموا هذا الدعاء بعد عدو واحد يتطاول على الأمة دي ماذا؟ فرعون كان يخشاه، أسع بوش لأمين كان حاكم كان يخشى السلاح ده. يجي يوهم المسلمين سلاح الدمار الشامل، تلقى مسلم يصلي ويصوم يفتكر بأنه سلاح الدمار الشامل النووي. النووي يا أخي النووي ما فكروا في غزة، هل قدروا دخلوا غزة دي؟ ما فكروا فيهم زي المطر كده، وإنما سلاح الدمار الشامل يهو السلاح الرباني ده الأصل لك رب العزة والجلال في شرعه، وبينوا لك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء سلاح، ده أمضى سلاح حاليا عند المسلمين. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الإهرامات البنايات العظمى بعد ذاك الجنائن، ربنا قال كل دمرت أرض الكنانة ودخل الحياة دي كلها رمى في البحر الأبيض المتوسط. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. إذن الدعاء سلاح، بل سلاح الدمار شنو الشامل إذا عرف المسلمون استخدامه. والآية 186 من سورة البقرة دلفت نظر المسلمين، هذا السلاح الرباني يجب صيانته في كل عام من قبل المسلمين. الآيات بتتحدث عن الصوم، انت عارف الآيات التي تتحدث عن أحكام الصيام تلقاها تبدأ من الآية 183 لغاية الآية 187. طيب الآية 186 دي على غدد الصوم شنو؟ لأن الزلة من يكون صائم بيكون قريب من الحق جل وعلا، وشهواته بتكون كلها مكسرة، قمة بعد ذاك التقوى. ربنا يذكرك بهذا السلاح الرباني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا تأملت آيات القرآن ربنا تلقاه يقدم الإيمان على العمل الصالح، لكن لو مشى الحق جل وعلا قدم العمل الصالح على الإيمان معناه ده لفت نظر ليك، معناه المسألة خطيرة جدا. عايز افهم ابن الآية 186 من سورة البقرة، ربنا قدم العمل الصالح على الإيمان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن هذا السلاح الرباني ما بيشتغل ساكت، داير علم. فمن أراد منكم أن يكون مستجاب الدعوة حتى تنفع نفسك، تنفع أسرتك، تنفع مجتمعك، تنفع أمتك، فاسمع أول التزام الشرطي. ده معناه لا ننتجي بعد ذاك تعمل صيانة لهذا السلاح، لأن ربنا لا من أصل الآية دي وسط آيات الصيام، ده ما لفت نظر. السلاح يحتاج إلى النظافة، يحتاج إلى الصيانة، يحتاج إلى الحراسة، يحتاج إلى الرقابة. تخيل أنت لو شايل لك سلاح ما افترض ما بيصينه حتى يقتلك ذاتك، مش كده؟ أجل ذلك السلاح الرباني ده عايز الصيانة، عايز الحراسة، وعايز الرقابة، تعمل له صيانة دورية باستمرار. فإذا أراد المسلم أن يكون مستجاب الدعوة فليلزم الشرطين. الشرط الأول مراعاة ضوابط الدعاء الستة. الشرط الثاني مراعاة موانع الدعاء السبعة التي إذا تعلق مانعا واحدا منها حياة المسلم لن يكون مستجاب الدعوة. طيب نمسك الشرط الأول مراعاة ضوابط الدعاء الستة. من داير تعرف ضوابط الدعاء دي وردت في الآية 89 من سورة الأنبياء. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. زكريا عليه السلام عمره وصل كم؟ 99 سنة. مرضه أقل منه بسنة واحدة. الظهر بعد ذاك اتحنى، الشعر بعد ذاك شيق، الجسم فتر. بعد تشوف الثقة في الله جل وعلا، سأل الحق جل وعلا يديه الجنة، ما كان عنده ذرية. زكريا إذ نادى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا قال الاستجابة فورية فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. شفت اسم يحيى ده؟ سمى له رب العزة والجلال من فوق 7 سماوات. وأصلحنا له زوجة. المرأة بعد ما الجسم اتقصقص عجزت كرتبت، بعد ده ربنا قال بيت الولد الرحم صلحته جهزته عشان يستقبل بعد يحيى عليه السلام. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ربنا قال الإجابة السريعة دي السبب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أول ضابط من ضوابط الدعاء يجب على المسلمين مراعاته المسارعة في الخيرات قبل الدعاء، قبل ما تتوجه لله جل وعلا. ضابط الأول المسارعة في الخيرات. يا أخي الساعة الليلة سوق الجريب ده كان داير تعمل لك صاج طعمية بتعملها سايق؟ إن داير تعمل لك كشك بتركبه سايق؟ أي حاجة ضوابط؟ تمشي للجنة الشعبية، رئيس اللجنة يوافق ويخد الخدم، تمشي للضابط التنفيذي، في لجنة بعد ذلك تنعقد، أدتك أدتك، ما أدتك، الله بيمشي له سايق؟ طب أنا عنده ضوابط؟ قبل ما تسأل الحق جل وعلا، ربنا بيسألك المسارعة في الخيرات؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ومعنى المسارعة في الخيرات يعني التزام الفرائض، أقل حاجة تكون ملتزم الفرائض. لكن أنت الصلوات الخمس ما بتصلي، أنت رمضان ما بتصوم زاد، كان صمت كله غيبة ونميمة، داير كيف رب العزة والجلال يديك بعد استجابة؟ إجابة في سرعة. إذا المسارعة في الخيرات، عندك حديث ابن عباس في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لكن أنت في الرخاء ما بتعرف الله جل وعلا، داير لا من تتنكد وتع تقع في الورطات داير ربنا يخرج كده بسرعه ما ممكن. والايه عندك مثلا 60-61 سوره المؤمنون، ربنا لا من وصف الخيار الافاضل والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت صبيع، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وبعد ذلك كل يخافون من الله جل وعلا أن لا يتقبل أعماله. هنا أهل العلم قال المسارعة في الخيرات، شفت الضابط الأول ده، إذا تأصل في نفسك التأصيل السليم العلامة بتاعته عدم الإعجاب بالنفس. اليوم تعجب بنفسك، اعلم علم اليقين ما حتكون مستجاب الدعوة. كل المسلمين اللي عاصرتهم دول كلهم أحسن منك، هل في جماعة غير جماعتك؟ هل بخالفوك في الرؤى والأفكار؟ هل عندك فيهم رأي؟ هل بينتقدوك؟ كلهم أحسن منك. أنت بعدك ورع تواضع وقول الحق والذراع النفس، لأن المسلم لو مشى أعجب بالعمل فأحى يسارع في الخيرات. معناه الإعجاب بالعمل ما حيخليك شنو؟ تسارع في الخيرات. إذا عدم الإعجاب بالعمل، دي كان لقيت عندك ما بتعجب بعملك بعدم أد الفرائض على ما يرام، إذا ده الضابط الأول. الضابط الثاني والثالث والرابع والخامس دي أثناء الدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. معنى رغبا أي طمعا في رحمة الله. ليه؟ لأن أنت لا منتظر الله جل وعلا ربك مو وين يا أخي حاجة عندي بالخزائن على كل شيء قدير. معناه أنت لا من تتوجه له أثناء الدعاء تكون طمعا في رحمة الله، لأنه أي شيء يملك بالخزائن. رغبا ورهبا، رهبا أي خوفا منه جل وعلا. أفسع ربنا قادر يدخلك الغبر ده في بقية الليلة، يسحب الروح منك تقع يودوك المستشفى جلطة خلاص سكتة قلبية يا أخي تقول لك أي حاجة أجل ده لأنه يتم خلاص. ربنا ده قادر في لحظة يشيل الروح بتحته، ده معناه لازم تستشعر الخوف من الله جل وعلا. رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، خاشعين متذللين. طيب هنا المسلم لو تأمل الآية دي 90 من سورة الأنبياء أشير واضح الثلاثة دي، رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني الطمع في رحمته، استجعار الخوف منه، التذلل. طيب الخوف وين؟ الخوف كما قال أهل العلم في الآية الأولى، وزكريا إذ نادى ربه، نادى ربه أي نداء خفي كما نصت الآية 3 من سورة مريم، إذ نادى ربه نداء خفيا. إذن هذه الضوابط الأربعة دي تراعيها أثناء الدعاء: خفض الصوت، التذلل، الطمع في رحمته، استجعار الخوف. ولله الحمد والمنة ربنا أصل في الآية 55-56 من سورة الأعراف تلقى فيها ضوابط الدعاء الأربعة الأثناء الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ده معناه لا من تسأل الله جل وعلا الضوابط الأربعة دي تراعيها أثناء الدعاء. يا خلينا الناس يصرفوها للمخلوقين. أصلي كان جنبك بتاع بغالة وداير تدين كده مش له واحد بعدك داير تدين من بتاع البقالة كان واقفين قدامه ناس القوقف لا من الناس يمشوا. وربنا قال لك يا أخي أنا أقرب إليك من حبل الوريد ذاته. حبل وريدك ربنا أقرب لك منه. أصلي بتاع الدكان تمشي له لا من تتحيي يكون براه. بعد ذاك تلقى روحك تطقطق في أصابعيك لأنك بتخاف أنه يكتفك. والله الظروف صعبة شوية والمرة والله تعبانة وتتلقي تتحكحك يمين شمال. المرة والله تعبانة داي ليه بس 200 ألف وإن شاء الله الشهر الباقي له 10 يوم برجع عليك. ليه؟ لأن أنت عايز تتمنى ما يكتفك يديك. بعد ذاك تلقى التذلل بعد ذاك كله يظهر وخايف أنه يكتفك يردك. يا أخي دي دايرة رب العزة والجلال. ربنا قال دي حقتي. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. معناه إذا حدث الخلل في الضوابط الأربعة ربنا ما بحبك. تخيل إذا ربنا ما بحبه بتقوم له قايمة. الدعاء ده اللي مغايم بذاته الإنسان يتعلم إنه لا يحب المعتدين ولا تفسده في الأرض بعد إصلاحها. وأعظم الإفساد الشرك بالله. أشرك بالله ده معناه. بعد ذاك انت اي انسان يتوجه الى الله بعد ذاك ما في استجابة الشرك تلقاه تأصل. بعد ذاك الاحقاد الاحزان. انت ما شفت الموت اللي بيحدث في السعدة؟ انت ما شفت الموت اللي بيحدث في مصر وفي ليبيا وفي سوريا؟ انت عارف بعد الله ده سبب شنو؟ الفقر. الفقر الجوع اصاب البشرية. بقى تسيل دماء المسلمين تصبح تمسي. الموت بقى بعدها بالمياه. ليه؟ لأنه ناس بعدها لا من الواحد خلاص الثقة تنزل من قلب المسلم من ربه جل وعلا. بعدها ايش بيعمله؟ قتل يقتل يسفك الدماء يجعل لله الند يزني يسرق يخفي يتعامل بالربا. المعاصي كما نراها حاليا كثرت في العالم الإسلامي والأرض ربنا أصلح. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. دائر تكون مستجابة الدعوة. الضوابط الأربعة تأصل في حياتك. طول ما أنت تسأل الله جل وعلا تقدم طلبات الضوابط الأربعة. ما رأيت أنت حيجي اليوم حتفسد في الأرض. لأن تخيل بقوم الثلث الأخير استجابة ما أي صلاة صليها قاعدة تدعو استجابة ما في النهاية ما خلاص يا بسري حلال حرام بعد ذاك ذاك كل شيء. إذن الضوابط الأربعة دي أثناء الدعاء. أما المسارعة في الخيرات قبل الدعاء. طيب واحد المسارعة في الخيرات تمام أثناء الدعاء أصلت الضوابط الأربعة بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت آمين. ربنا يطالبك بالضابط السادس الثقة واليقين. دي كمان كان ما عندك ما حتكون مستجابة الدعوة. عندك الآية أربعة من سورة مريم. زكريا عليه السلام لا من توجه للحق جل وعلا يعني بيّن كمان أنه شنو يعني واشتعل الرأس شيبا ولم أكو بدعائك ربي شقية. يعني رغم كبر في السن ورغم أنه كان شاي أسعى الليلة واحد دقش الستين تقول لي بعد ربنا قادر يديك الجنة يتحير ذاته كلكم. لكن شوف الثقة دي. نبي يصل 100 سنة بعد ده التمام والكمال وبعد الراب كله شاي بعد شوف الثقة في الله جل وعلا. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. بعد ربنا اداه الجنة ده معناه الثقة بالله جل وعلا. وأيضا حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله. والخطاب للمسلمين على مر العصور والأزمان شفت الفتن والمصائب اللي اصابت الامه دي؟ اوعت بها الناس يئسوا. ربنا قادر في لحظه. شفت كل الفتن اللي اصابت المسلمين دي؟ ربنا قادر يرفعها في لحظه واحده. تصبح لا من تتحير تلقاها ما في. ربنا قادر ولا ما قادر؟ ثقة بالله جل وعلا ويقين. ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. ناس يقول لك شفت إسرائيل دي؟ لا لا خلاص. أمريكا دي؟ لا خلاص. يا زوج أنت ما عندك ثقة في الله؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهٍ. إذن ضوابط الدعاء، ده الشرط الأول لمن أراد أن يكون مستجاب الدعوة، مراعاة ضوابط الدعاء الستة. الضابط الأول قبل الدعاء المسارعة بالخيرات، أثناء الدعاء خفض الصوت، التذلل، استشعار الخوف منه، الطمع في رحمته، بعد الدعاء مباشرة اليقين. واضح؟ ده الشرط الأول. واحدين الليلة يقول لك يا أخي نحن قاعدين نسأل الله ده للنهاية، والله بنسأل في الثلث الأخير الضوابط القدتها بالذي الذي والله عندنا، لكن بعد استجابة ما عندك الشرط الثاني مراعاة موانع شنو؟ الدعاء التي إذا تعلق مانعا واحدا منها حياة المسلم لن يكون مستجاب الدعوة. طيب المانع الأول الحرام، إن كان مأكلا أو مشربا أو ملبسا. إن شاء الله يجي فيك مسجد بعدك سرقت لك شبشب ولا سفينة كفتها، طالما علقتها في جسدك ده أصلا ما حتكون مستجاب الدعوة. الحرام إن كان مأكلا أو مشربا أو ملبسا. حديث أبو هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أجعث أغبر، يعني مجاهد في سبيل الله. أنت عارف معنى أجعث أغبر؟ مجاهد في سبيل الله جل وعلا، كان بالكلمة أو إن كان بالسلاح. أجعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء موحد، صاحب عقيدة سليمة، أصل ما بجعل لله النسب. حتى الموحدين شفت في الهدف من الأخرة دي حالة ما بشتنا جاية تقوم على العلم، معناه الموحد بيسأل الله جل وعلا ويتوجه له بالدعاء، يمد يديه إلى السماء أي إلى الله جل وعلا، يا رب يا رب، كمان من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين إن الله يحب العبد من الحق. تخيل دم واحد صاحب عقيدة سليمة وكمان من الحق يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فأنا يستجاب له؟ الله ما حيجاوبه، مش موحد، مش بيرفع يديه إلى الله جل وعلا، مش كمان من الحق بعد إجابة ما في. ليه؟ لأن الحرام. ودحى الناس كثير الليلة من المسلمين بس دارين يأكلوا يشربوا، حلال حرام خب خب. الناس كثير من المسلمين الحرام مما يتعلق المسلم، بعد ما حكم مستجاب الدعوة. ده معناه انت حي في الدنيا راعي اللقمة الحلال، لأن الحرام ده لو دخل بطنك حتى الذرية بتاعتك بعدين يؤثر فيه في الذرية بتاعتك. ربنا وفقنا بقينا نتفادى الحرام. المانع الثاني قطع الرحم، انت عارف اهلك دين اصلك مدعي، ان شاء الله مستجمين، ان شاء الله مشركين، ان شاء الله كفار، تاركين صلاة، بتاع قمار، بتاع زنا، بعد تصل الارحام. صلة الارحام وان كانوا كفرا وإن كانوا مشركين. ليه؟ لأنه عندك لا يترجح صحيح البخاري أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما جاءت أمها زائرة للمدينة طرقت الباب بعداك من الطارق ده. قالت لها أمي الله أمك ما تجي من مكة لغاية المدينة. فتحت لها الباب ودخلت. قالت لها جيت زائرة دار زورك يا بنتي طولت مني. قالت لها يوم يأتي في قبل أن نزل الرسول صلى الله عليه وسلم. مشت قالت لها يا رسول الله أمي جاياني زائرة أفأصلها أدخل ولا ما أدخل ما مشركة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك. بوب الإمام البخاري على هذا الأثر باب صلة الوالد المشرك. بعد مباشرة الفاروق عمر عند شقيقه قاعد في مكة وكان كافر مشرك يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. مر الفاروق عمر القروش كترت عنده اشترى له جلابية جديدة ورسل لشقيقه ده في مكة. هذا الأثر بوب عليه الإمام البخاري باب صلة الأخ المشرك. حديث أبو هريرة في صحيح مسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أهل أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنه ويكالون عليه. معنى أصلهم ويقطعونني البيمرض فيهم أنا قاعد مشلئ ده معنى أصلهم ويقطعونني وقاعد أزورهم باستمرار. واحد فيهم يدخل عتبة بيتي ما في أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي. كمان ربنا لو المال كتر في يدي العاطل فيهم بشغله أدايده مساعدة بساعده وهم بالعكس هم غير المساعة أصل ما ألاقي منهم حاجة أحلم عنهم ويكالون علي. كمان بيتكلموا بقفاي يشوه سمعتي في المجتمع كلام بصلنيه بعد أنا ماسك لساني عليه. هذا الرجل بيفتكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها الخطرين دلت قاطعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملة ولا يزال عليك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. إلى أهل العلم طوال شنو استنبطوا مثل هذه الآثار صلة الأرحام وجوبا إن وإن كانوا مشركين وإن كانوا ظلما وإن كانوا بعد ذلك زي ما دائم. ليه؟ لأن أهلك دي لسه على اليوم اللي جالك يتم تلقاهم يقفوا في الحنجرين بعدين يتقبلوا التعازي معنا وشفت الله الليل مهما ظلموا مهما عندك فيهم رائع مهما كانوا جهلا مهما كانوا فسقا بعد الشرع المحمدي يعبرك بصلة الأرحام. لأن الإنسان لو مشى قطع الرحم ربنا يطرد من رحمته. آية 22 23 من سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ده معناه الواحد ده من يقطع الرحم مش معناه ربنا بيعمله البصر بتاعه وإنما المقصود بالعمى عمى البصيرة. وهذا مثل قوله تعالى في سورة الحج الآية 46 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الواحد لأن ربنا يطرد من رحمته أنت عارف علامة اللعنة الزلم ما بيفهم كلام الله ولا رسوله الكريم أصلا. تلقى دقش الأربعين سنة الخمسين الستين السبعين سنة لا يعرف آية لا يعرف حديث لا يكون مهيئ لالتزام هذا الشرع المحمدي وتعصيله في حياته. وكذلك الإنسان لا من يقطع الرحيم ما حيكون مستجاب الدعوة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة الرحيم. معناه الواحد مما يقطع الرحيم بعد أمورك تلقاه كلها ماشي لورا أصلا ما بتمشي قدام أصل القرش يكون عندك كثير، تجارة ماشية تمام. اليوم تشيل الكراهية والبغضاء لبعض أهلك أنت حتتدمر. ليه؟ لأن الفتن بعد تنزل عليك ترفع يديك تسأل الله جل وعلا استجابة حتكون ما فيه. إذا المانع الثاني قطع الرحم. المانع الثالث العجلة، أي أن يقول الإنسان سألت الله جل وعلا ولم يستجب لي. حديث أبو هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ربي ولم يستجب لي. وديات الناس بيقولوها كثيرين، الناس يعملوا حسابه انت بعد ذلك جيت مستجاب الدعوة، اي دعوة تدعوها وانت حي فهي مستجابة. ربنا ان شاء جاب لك فورا، اخر لك جاد بعد ايام، جاد بعد سنين، الله ما يديك لها وانت حي يكشف لك بها كرب يوم القيامة. يعني دعوة بتقع وطمع فيه، ده معناه بمجرد من نسلم. يا اخواننا ربنا ده الحافظ شنو؟ الموت اللحمر ده ما شايفه؟ الله ده ما قاعدين نسأله كلام زي ده ما يخرج من الألسنة. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ربي ولم يستجب لي. أي واحد يتعجل يطلق الكلام ده بعد ذلك من لسانه يخرجه ما حيكون مستجاب الدعوة. المانع الرابع إذا كان تعلق المسلم لن يكون مستجاب الدعوة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده اللي الواقع عندي وكثير من المسلمين. أفتح كثير من المسلمين واحد تلقاه يصلي يصوم صلوات الخمسة في المسجد، بيت الصباح تلقاه مرقت قدام عينيه ومرقت في الشوارع، لابس بعد ذاك اللباس القصير كل مفاتنها بظهره، وبعد تلقاه ما يأمر بالمعروف. لا يحدث كثير، واحدين يمرقوا بناتهم في الشوارع يتعطرن وتلقاه يشم الريح ويعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت من دارها متعطرة فعليها لعنة الله، بعد الواحد عينه الخبث في داره وتلقاه ساكت. واحد تلقاه يجي بارك صلاة الصبح عنده ذرية من أولاده بالغي ما يمرقهم لصلاة الفجر عشان يصلوا معهم، يخلوهم راقبين، يقول لك ياخذوا راحتهم. المسلم بمجرد ما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حيكون مستجاب الدعوة. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف. لاحظ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخصي ويحذر وينذر هذه الأمة، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن ينزل عقابا منه، أي تنزل الفتن والمصائب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نزل العقاب من عند الله ثم تفيد الانتقام تدعونه فلا يستجاب لكم. تلقى بعد ذاك الناس يدعو ليل نهار الثلث الأخير والمصائب تنزل على الأمة صباحا مساء، والناس يدعو الحج يقفوا في جبل عرفات، وبعد ذاك الفتن والمصائب تلقاها نازلة. انت ما شفت قبل 20 سنة ربنا ابتلى المسلمون بالأفغانستان، أفغانستان دي المسلمين. انت عارف روسيا دي؟ روسيا دي كانت زي أمريكا دي. الأفغان وقفوا ضد الروس، آخر جندي روسي جر خرجوا من أفغانستان. المسلمين كانوا متكيفين، بعد الأفغان دير اللي طبقوا شرع الرحمن جل وعلا ويعيشوا حياة الهناء والسعادة لا من يتوسط الغبور بتعدد. بعد ذاك السلاح كان موجه للروس، بقى المسلم يوجه السلاح لأخيه المسلم، إن كان برهان الدين، إن كان أحمد شاه مسعود عليهم رحمة الله، إن كان حكمة يار، دي المسلمين ذيل بيدعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، بيجا الواحد بعد ذاك السلاح يوجهه لصدر أخوه. لا من ضاعة أفغانستان واستولى عليها الأعداء. بعد ذاك انت عارف سنويا خيرة مسلمي الأرض يطلع في جبل عرفات والشمس في منتصف السماء لها الحر، ويسأل رب العزة والجلال: يا رب العزة والجلال، أفغانستان دي وحد كلمتهم، شيل الوبا اللي وقعوا فوقه ده. انت عارف بعد ذاك ربنا ابتلى المسلمين الصماء الصماء السعف. أفغانستان دي ليه 20 سنة والصومال دي 20. الليلة تلت الشعب الأفغاني مش مسلم، ثلاث أرباع أو تلت مقطع ناصرة. شو المصائب تدل على الأمة؟ وأفغانستان الليلة 20 سنة الدم سايل فيها. الصومال مغديش دي نسوان تلقاه يبيع عن الدكوة يربم في أيتام، فجأة تقع في إندانة تلقى الدم بعد ذاك زي الديك المذبوحة. ده ما شاهدته في الغنوات، ده بلد إسلامي. تمشي مغديشو إن كان عيديد مسلم، إن كان محمد عثمان مسلم، علي مهدي مسلم، ده يدعو لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن انت الوقع في الأمة شنو؟ تواضع ما في. أي واحد يرى قبيلته أفضل من الثاني، أنا أحسن من الثاني، أنا لا، من البلاد الإسلامية ضاعت بلدة والأخرى زي ما ضاعت أفغانستان، ضاعت بعدها كمان الصومال، حتى مغديشو قسموا أحياء. تمشي حي زيدا شط شارع الزلط البيغادي داك بيغادي بيحكم علي مهدي. تمشي بعد ذاك حيين بيغادي لداك بيحكم عديد باحي الزلط وقعت فيه الأمة. كما بينا على أن المانع الرابع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفتن الحالية الواقعة في العالم الإسلامي دي، رغم أن الدعاء شغال باستمرار حتى في على جبل عرفات سنويا، خيرة المسلمين يدعو سنويا على جبل عرفات، تجد في كل عام الفتن والمصائب تزداد. بعد أفغانستان دارفور، بعد دارفور العراق، بعد العراق مصر، ليبيا، سوريا. ولاحظ الفتن ما تغى إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن ينزل عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ده معناه أنه على أن الإنسان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الله سبب الفتن دي. وسع عبدي بالخرطوم دي، خرطوم أمشي الغاهرة، أمشي أنجمينة، طرابلس، بغداد، بيروت، عمان، أدخل المدن الإسلامية كأنها لا تدع لمحمد صلى الله عليه وسلم. السفور، التبرج، أشرب الخمور، الزنا، اللواط، السرقة، الغش، الخداع، ده على العالم الإسلامي. اليوم اضطبت شوارع المسلمين، الفتن دي كلها بعدك حتنجلي. لكن طالب الأمر بالمعروف ما في. الزيبة ناديم رغن عليه كيف ما عندي فيه شغلة، انت كمان مراتك وأولادك عليه كيف، معناه الفتن دي أصلا ما حترفع بل حتزداد كما نراه حاليا. إذن المانع الرابع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدائر يكون مستجاب الدعوة معناه تكون أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المانع الخامس: من كان له مال على رجل ولم يشهد عليه. ودي مورطين فيها ناس كثيرين جدا. أسعى الليلة المحاكم دي كدامش المحاكم، زور السجون دي، ودين الله جل وعلا واضح. جاك زول قال لك يا أخي ديني مثلا 10 جنيه، ال10 جنيه أنا داير ترجع عليه. تكتب أطول آية في كتاب الله جل وعلا، آية الدين، وربنا كلامه واضح: قال كان كثير ولا كان بسيط؟ اكتبه. طالما 10 جنيه انا دينتها لمسلم ودائرة ترجع تكتب ان شاء الله 1,000,000. واحد جاء قال لي ده لي 1,000,000 منك دين، اديته لكن من داخل قلبي جابوا لي جابوا ما جابوا، انا عافيني زي ده ما تكتبه. 10 جنيه هديت لي جابه ما جابه عافيني زي ده ما تكتب. لكن اي مسلم تداين لك مسلم والمال عايز يجي راجع يكتب، ما كتبته ما حتكون مستجاب الدعوه، تنزل عليك الفتن والمصائب. ثاني تتوجه الى الله اجابه ما في. وكذلك الزواج بالطاهرات العفيفات، واحد شاف القبعة حتى بقى على الزواج دار يتزوج، البنات العفيفات ما موجودة، يا ما في بنات الليلة في البيوت مربيات تربية ما يصلى يصوم حافظات ألسنتنا عليه، ليه زي دي ما بتتزوجها؟ يجي الواحد بعد ذاك يمشي للمتبرجات السافرات، يا زول يتزوج من البنات العفيفات الطاهرات ما يتزوج، يمشي يتزوج له واحدة متبرجة، ها بعد ذاك الفتن والمصائب تنزل عليك. ثاني ترفع يديك صباح مساء استجابة ما في. وكذلك من أتى ماله سفيها حتى ما الحلال، اكتسبته عن طريق الحلال لكن اديته للسفهاء، طالما اديته للسفيه ما حتكون مستجاب الدعوة. فالموانع الثلاثة دي الدليل عليها حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يدعون الله، يعني موحدين أبو عقيدة سليمة يتوجهون إلى الباري جل وعلا، 3 يدعون الله ولا يستجاب لهم. رجل له مال على رجل ولم يشهد عليه، ورجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، ومن أتى ماله سفيها، ورجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. يعني أنت في البداية ما تتزوج إلا الفضليات العفيفات الطاهرات، هذا عداك إذا كان زوجتك بقت سيئة الخلق ماذا مش تقول لي إن لنا حديث الليلة فيكها تصبر عليها؟ أنت كيف ما دمتها كده ما تصبر عليها كده، إلا بعد ذاك سيئة الخلق إن بقت بعد ذاك تمارس الزنا وقبل بعد ذاك يعني ضبطت على ذلك وشي زي ده بدأ يتعرف، ممكن بعد ذاك تفك هذا الشيء ثاني. لكن بعد ذاك حتى تراعي إن ربنا رزقك منها جنة شيل شيلتك ذاك تصبر، وبعد ذاك بإذن تعالى ربنا بيعينك. إذا هذه المحاضرة باختصار الآية 186 من سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا قدم العمل الصالح على الإيمان، معناه الدعاء يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم، والدعاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم سلاح. إذن الإنسان إذا أراد أن يكون مستجاب الدعوة بس تراعي الشرطين دي، ضوابط الدعاء 6، بعد ذاك موانع الدعاء التي إذا تعلق المسلم مانعا واحدا منها فلن يكون مستجاب الدعوة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن